الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في شرح المصطلح، لعل إن شاء الله اليوم نحاول قدر المستطاع أن نختم الرسالة، لأن الذي بقي كله سهل إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: أداء الحديث. أداء الحديث. نعم. أداء الحديث، التحمل والأداء. التحمل قلنا هو سماع الحديث، سماع الحديث. وأما أداء هو التحديث بالحديث، يحدث الناس يسمى أداء. الذي يستمع يسمى تحمل، والذي ألقى الحديث سمى الأداء. نعم. قال رحمه الله: أداء الحديث إبلاغه إلى الغير، ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء. نعم، هذا الأفضل، أن يؤدي الحديث كما سمعه. لقوله سلم كما في الصحيح: نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وهو حديث الصحيحين. فالأفضل أن يؤدى الحديث بلفظه كما هو، هذا هو الأفضل. نعم. قال رحمه الله: ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء، فلا يبدل حدثني بأخبرني. نعم. أو سمعته. نعم، قالوا حتى في صيغ الأداء. طبعا صيغ الأداء حدثنا وأخبرنا وسمعته، من حيث اللغة كلها بمعنى واحد، من حيث لغة العرب كلها بمعنى واحد. وصنف يعني الطحاوي فيها رسالة في هذه المسألة، أن هذه كلها بمعنى واحد عند الأمة. قال البخاري في صحيحه: قال سفيان: أخبرنا وحدثنا وأنبأنا بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. قال ابن حجر: يعني من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، الآن سوف يذكر من حيث الاصطلاح. من حيث الاصطلاح نعم تختلف، من حيث الاصطلاحات تختلف، لأن المحدثين اصطلحوا على أشياء يعني ومشوا عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يبدل حدثني بأخبرني أو سمعت أو نحوها، لاختلاف معناها في الاصطلاح. نعم، من حيث الاصطلاح لا من حيث اللغة، من حيث اللغة بمعنى واحد. نعم. قال: نقل عن الإمام أحمد أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا ولا تعده. نعم، يعني لا تغير من حيث الاصطلاحات. نعم. قال: ولقبول الأداء شروط منها. نعم، التحمل لا يشترط له شروط، أهم شيء أنه يكون يعني مميز فقط. لا يشترط البلوغ، ولا يشترط يعني العدالة ولا شيء. أما الأداء لا، له شروط، لا بد أن يكون بالغا عاقلا، يكون مسلما سالم من الفسق. نعم. قال رحمه الله: أولا العقل. العقل فلا بد أن يكون يعقل، أما كان لا عقل له فهذا لا يقبل منه الحديث. نعم. قال: فلا يقبل من مجنون أو معتوه، ولا ممن ذهب تمييزه. قلنا الفرق بين المجنون والمعتوه: المجنون يقول من به جن، عند العرب يقول به جن، هذا المجنون، والمعتوه فاقد العقل. نعم. قال: فلا يقبل من مجنون ولا معتوه، ولا ممن ذهب تمييزه لكبر أو غيره. يعني خرف، أصاب الخرف، من أصيب بالخرف حكم المجنون لأنه لا عقل له. نعم. قال ثانيا البلوغ. البلوغ، الصغير ما يقبل منه، يتحمل لكن ما يؤدي. نعم. قال: فلا يقبل من صغير. نعم. وقيل يقبل من مراهق يوثق به. لا لا، الذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد من البلوغ، لا بد من البلوغ. بل حتى اختلفوا متى يحدث، كثير من المحدثين قالوا لا يحدث إلا بعد الأربعين، إذا بلغ الأربعين يحدث، لأنه قال حتى إذا بلغ شدة وبلغ أربعين سنة، فقالوا أن يعني أفضل سن هو سن الأربعين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي بالأربعين، فقالوا هذا هو أفضل سن، وقد كان علماء خراسان لا يقبلون من كان دون الأربعين. والصحيح أنه يرجع إلى الإنسان نفسه. الزهري كان صغيرا لما قدم، قال مالك لما قدم الزهري المدينة كان صغيرا وأقبل الناس عليه، يعني كان قال عمره 17 سنة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثالثا الإسلام فلا يقبل من كافر ولو تحمله مسلم. نعم، لكن إذا سمع الكافر الحديث من عسلة ثم أسلم وحدث به يقبل هذا الحديث، يسمى مرسل المتصل، مرسل عفل، مرسل المسند، مرسل المسند. في حديث واحد فقط رواه الإمام أحمد عن رسول كسرى لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه رسالة كسرى، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم هذا الرجل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من كبار التابعين، وحديثه في مسند الإمام أحمد، حتى قال السيوطي قالوا هذا قد يكون لغزا، ما هو المرسل المسند؟ قال مرسل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسلم وسع منه ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رابعا العدالة فلا يقبل من فاسق ولو تحمله عدل. نعم، العدالة فلا يحمل من فاسق هو من فعل كبائر أو أصر على الصغائر، ما يقبل منه هذا، لأن العدالة هنا معناها الديانة، العدالة هنا يعني عدالة الدين. نعم. قال خامسا السلامة من الموانع فلا يقبل مع غلبة نعاس أو شاغل يقلق فكره. نعم، قلنا هذا ذكروا أنه من كان ينام في مجلس الحديث ما كانوا يقبلون حديثه، ما كانوا يقبلونه، يقول هذا ما سمع الحديث كان نائما إلا أنه سمعه وهو يحلم، فما كانوا يقبلونه. نعم. قال رحمه الله تعالى وصيغ الأداء. نعم، صيغ الأداء تختلف، الآن سوف يذكر الشيخ رحمه الله. نعم. قال وصيغ الأداء ما يؤدى بها الحديث ولها مراتب. نعم، لها مراتب ذكرها يعني العلامة القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإلماع. الإلماع في يعني كيفية السماع التحمل والأداء، الكتاب كله في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى الأولى سمعت وحدثني إذا سمع وحده من الشيخ. نعم، إذا سمع واحد يقول سمعت وحدثني. نعم. فإن كان معه غيره قال سمعنا وحدثنا. واضح. طيب. الثانية قرأت عليه أو أخبرني قراءة عليه. نعم. أو أخبرني إذا قرأ على الشيخ. نعم، طبعا أفضل المراتب الأولى، طبعا اللفظ من الشيخ هذه أفضل المراتب عند المحدثين، ثم الثانية تسمى العرض، يعني هو الذي عرض الحديث على الشيخ يسمى العرض. في العرض يقول أخبرنا أو قرأ عليه وأنا أسمع. نعم. قال الثالثة قرأ عليه وأنا أسمع. طيب. أو قرأنا عليه. نعم، كما كان الإمام النسائي يقول قرأ على الحاذ ابن مسكين وأنا خلف الباب أسمع، لما جاء النسائي إلى الحاذ ابن مسكين في مصر، وكان الإمام النسائي يحب يعني أجمل اللباس، يلبس أنفس اللباس رحمه الله، كان لباسه يعني جيد وهيئته جيدة رحمه الله، فعرف النسائي بهذا الشيء أنه كان يعني يتميز بلباسه، كان يلبس أنفس اللباس. فلما دخل على مجلس الحارث كان أصحاب الحديث يغلب عليهم يعني الزهد، فلما راه أوجس منه خيفة، يعني إيش هذا اللباس أجمل اللباس وكذا، فسكت الحارث فأبى أن يحدث والنسائي موجود، فخرج النسائي ووقف خلف الباب، ف فكان يقول سمعت الحارث ابن مسكين، او عفوا كان يقول قرئ على الحارث المسكين وانا خلف الباب. هذا موجود عشرات الاحاديث في سنن النسائي هكذا، عشرات الاحاديث قال قرئ على الحارث المسكين وانا خلف الباب. قال اسبابا المساله هذه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرأنا عليه أو أخبرنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع. الرابعة أخبرني إجازة أو حدثني إجازة أو أنبأني عن فلان. لا، هذه أخبرني إجازة هذه تساهل فيها المغاربة كما ذكر ابن حجر وغيره، أن هذه تساهل فيها المغاربة. لكن صحيح أن الإجازة ما يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة أبدا، يقول أجازني فقط، هذا هو الصحيح، لأن هذه تساهل فيها المغاربة. نعم. قال الرابعة أخبرني إجازة أو حدثني إجازة أنبأني عن فلان إذا روى عنه بالإجازة. نعم. وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فيرون أن حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى واحد من حيث اللغة، اكتبوا من حيث اللغة، معنى واحد من حيث اللغة. ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري، وألف فيه الطحاوي رسالة. نعم. قال يؤدي بها من سمع من الشيخ. نعم. وبقي صيغ أخرى تركناها حيث لم نتعرض لأنواع التحمل بها. طيب. قال رحمه الله تعالى: كتابة الحديث. نعم، يعني في أشياء تركها الشيخ، نفس الإعلام والمكاتبة والوصية، هذا الشيخ تركها، ذكرها كلها القاضي عياض في كتاب الإلماع. الإعلام يعلمه أن هذا كتابي، إذا قال هذا كتابي وروي عني، هذه إعلام مع الإجازة مقبول. الوصية يوصي أن كتبي إلى فلان وأجوز بها، هذا يسمى الوصية. والوجادة يجد الكتاب، كتاب الشيخ شيخه يجده في مسند أحمد 100 حديث، 110 يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي، ثم يسوق الحديث. نعم. قال رحمه الله: كتابة الحديث نقله عن طريق الكتابة. نعم، كتابة الحديث، كتابة الحديث اختلف أهل العلم فيها على قولين. قال قوم أنه لا يكتب الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، منع من ذلك، وقالوا الواجب على الإنسان أنه يعتمد على حفظه، وقد كان المحدثون يعتمدون على الحفظ. كان الشعبي إذا سمع الشيء لا يقول الأستاذ أعد، لأنه كان رحمه الله معنى يسمعه حفظه، فهكذا كان الترمذي وغير الأئمة. وقول الثاني لأهل العلم أنه يجوز كتابة الحديث، وهذا الذي يعني لعله انعقد الإجماع بعد هذا، الإجماع انعقد على جواز الكتابة، لقول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شهر، اكتبوا لأبي شهر كما في الصحيحين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، قال هذا كان في أول أمر، خشي أن تختلط السنة مع القرآن. فلما حفظ القرآن في الصدور قال اكتبوا لأبي شاء، وقال لعبد الله بن عمرو العاص اكتب، وهكذا. نعم. هذا يسمى تدوين السنة، تدوين السنة مرة بمرحلتين، الأول النهي والثاني الجواز، هو الذي انعقد عليه الإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكم كتابة الحديث. قال: والأصل فيها الحل، لأنها وسيلة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن. فإن خيف منها محظور شرعي منعت، وعلى هذا يحمل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا كان في أول أمر، في أول أمر، ثم نسخ هذا النهي. نعم. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة، وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم شريعته. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتبوا لي يا رسول الله. نعم، أبو شاه بالهاء وقفا وسطا، ولا يقال أبو شات، هنا أبو شاه. نعم. فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الجواز، ثم كما قلنا انعقد الإجماع على جواز الكتابة، انعقد الإجماع. لذلك الآن كتب الحديث كلها مدونة، ولا الحمد كلها مدونة. نعم. قال صفتها وتجب العناية بكتابة الحديث لأنها إحدى وسيلتي نقله، فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ. وللكتابة صفتان، واجبة ومستحسنة. فالواجبة أن يكتب الحديث بخط واضح بين. نعم، أن يكون خطه واضح يقرأ، ولا يكون خطه سيء. قيل أن أسوأ الناس خطا هم أهل الحديث، أسوأ الناس خطا، حتى قال قيل أن رجلا من أهل الحديث كان من أسوأ الناس خط، ولا يعرف يعني أحد يقرأ خطه إلا هو. فذهب إلى السوق ووجد كراسة تباع خطها سيء، ففرح فرحا شديدا أن هناك من الناس من خطه أسوأ من خطه، فاشترى هذه الكراسة من باب الفرح. فلما رجع البيت تبين أن هذا خطه لما كان صغيرا. فحتى قيل أن يعني بعضهم أنه كان خطه سيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجبة أن يكتب الحديث بخط واضح بين لا يوقع في الإشكال والالتباس. نعم. والمستحسنة أن يراعي ما يأتي. إذا مر بذكر اسم الله كتب تعالى أو عز وجل أو سبحانه أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز. نعم، بدون رمز، ما يكتب قال الله تحط تاء يعني تعالى، يكتبك كاملة تعالى. نعم. قال: وإذا مر بذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز. نعم، الله يحط صاد، لا بدون رمز. نعم. قال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح: ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخط، بأن يقتصر على حرفين ونحو ذلك. وقال أيضا: ويكره حذف واحد من الصلاة أو التسليم والاقتصار على أحدهما. يعني يقول عليه السلام، هذا كرهه كثير من العلماء، ذكر السيوطي، ذكره النووي، قال تقال كاملة لله عز وجل أمر بهذا، صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. قال: وإذا مر بذكر صحابي كتب رضي الله عنه. نعم، بعضهم يكتب رأ يعني اختصارا يعني رضي الله عنه، وهذا خطأ. إما في الاختصار بتعالى تاء والنبي سلم صاد والصحابة رأى، كل هذه منع منها أهل العلم. نعم. قال: ولا يخص أحدا من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعارا له كل يعني ما ذكره. نعم، كما يقول مثلا الإمام علي مثلا عليه السلام، هذا عند الرافضة وجد سبحان الله على أشياء كثر من أهل السنة، الإمام علي مثلا أو لا، يقول ما تميز أحدا دون أحد، لا تميز أحد بشعار معين. نعم. قال: كما يفعل الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قولهم عند ذكره عليه السلام أو كرم الله وجهه. قال ابن كثير: فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه. نعم، وذكر فائدة أخرى ابن كثير، قال: وما وجد في كتب السلف قولهم علي عليه السلام كرم الوجه، قال هذا من النساخ ليس من السلف، قال هذا من كتابة النساخ ليس من السلف، قد يكون الناسخ فيه تشيع فكتب هذه. هذا ذكره ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فأما إن أضاف الصلاة إلى السلام عند ذكر علي رضي الله عنه دون غيره فهو ممنوع، لا سيما إذا اتخذه شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين. قاله ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام. قال: وإذا مر بذكر تابعي فمن بعده ممن يستحقون الدعاء كتب رحمه الله. رحمه الله، كان شيخنا رحمه الله الشيخ يحيى عثمان العظيم بادي رحمه الله أستاذ الحديث في الحرم، كان دائما على لسانه هذا الشيء، إذا مر به اسم تابعي أو حد من السلف قال رحمه الله، ولا يعجز رحمه الله، حتى قال رواه الترمذي رحمه الله، رواه البخاري رحمه الله، رواه مسلم، هكذا رحمه الله، كان كثير الترحم على السلف رحمة الله عليه. نعم. قال ثانيا: أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به. نعم. فيجعله بين قوسين أو مربعين أو دائرتين أو نحو ذلك لئلا يختلط بغيره فيشتبه. نعم، يعني إذا قال ابن عمر ثم يحط نقطتين ثم قوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر إيش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعرف أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أصحاب الحديث يقولون يوضع بين قوسين، وهكذا في المخطوطات التي عندنا في كتب الحديث هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نقطتين ثم قوس، يذكرون كلام إن معناه بالنيات، يضعونها بين قوسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نقطتين ثم قوس فضعوا، لا ضرر ولا ضرار، ثم قفل القوس، وهكذا، هذا موجود في المخطوطات التي عندنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يراعي القواعد المتبعة في إصلاح الخطأ. نعم، يعني إذا كان في خطأ يقوم بإصلاحه، إذا وجد خطأ لابد أن يصحح هذا الخطأ. قالوا: ما يصحح نفس الكتاب، يضع إيش في الحاشية تحت، يضعه في الحاشية، بعض الناس يشطب الحديث ويكتب، لا، تحط نقطة فوق ثم تبين بالحاشية. نعم. قال: فالساقط يلحقه في أحد الجانبين. يعني شوف، يعني جانب الحديث يمين، يمين الصفحة أو يسار الصفحة. نعم. أو فوق، أو فوق الصفحة، تحط تنبيه، تحط فوق رقم واحد، تحط فوق، ليس في نفس الحديث تشطب زايد، لا. نعم. أو تحت. نعم، أو تحت، والآن الغالبية يضعون تحت، لكن كتب الحديث التي يعني عندنا المخطوطات على جنب يصححون، على جنب، جنب الصفحة، لأن المخطوطة كبيرة، فجنب الصفحة يكون إيش الذي سقط من الحديث. نعم. قال مشيرا إلى مكانه بما يعينه. نعم. والزائد يشطب عليه من أول كلمة منه إلى الأخيرة بخط واحد. نعم، الزائد يضرب عليه لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضربون عليه بالقلم هكذا خطا. نعم. لئلا ينطمس ما تحته. نعم. فيخفى على القارئ. نعم. وإذا كان الزائد كثيرا كتب قبل أول كلمة منه لا. نعم. وبعد آخره كلمة منه إلى. نعم. ترفعان قليلا عن مستوى السطر. نعم. وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها. إلا أن يكون لها صلة بما بعدها فيشطب الأولى، مثل أن يكرر كلمة عبد في عبد الله. نعم. أو امرئ في امرئ مؤمن فيشطب الأولى. طيب. رابعا: ألا يفصل بين كلمتين في سطرين. نعم، يعني إذا كانت كل كلمة في سطر وكل كلمتين يعني مرتبطات في بعض، فهذا يعني حتى الذين يحققون الكتب يقعون في هذا الخطأ لأنه التبس عليه. نعم. قال: إذا كان الفصل بينهما يوهم معنى فاسدا، مثل قول علي رضي الله عنه: بشر قاتل ابن صفية، يعني الزبير بن العوام، بالنار. فلا يجعل بشر قاتل في سطر وابن صفية في النار في سطر آخر. أي نعم، هكذا يعني يكون لبس يجعل كله في سطر واحد، ما يكتب فوق بشر قاتل ثم تحته السطر الثاني ابن صفية في النار، لا يجعل كله وراء بعض، بشر ابن صفية قاتل ابن صفية في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: خامسا أن يجتنب الرمز إلا فيما كان مشهورا بين المحدثين. نعم، الرمز مثلا صحيح حطون صاد، كان إذا كان الحي صحيح حطون صاد على الحاشية يستخدمون كان هذا الرموز. نعم. قال: ومنه ثنى أو ناء أو دفنا يرمز بها عن نعم. حدثنا وتقرأ حدثنا. نعم. هنا أراد رحمه الله رموز التحديث، رموز التحديث. حدثنا أحيانا يختصر العلماء يكتبون سريعا، يكتبون ثنى ثنى يعني حدثنا، وأحيانا ناء هكذا ناء فقط ناء، هذا اختصار حدثنا. أخبرنا أحيانا يكتبون أنا أنا يعني أخبرنا أنا، فالذي اختصر فقط حدثنا وأخبرنا فقط، أما سمعت ما كانوا يختصرونها، أنبأنا ما كانوا يختصرونها، ما تختصر لا سمعت ولا أنبأنا، فقط الاختصار لكلمتين فقط حدثنا وأخبرنا، ذكر هذا السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي. نعم. قال رحمه الله: أنا أو أرنا أو أبنا يرمز بها عن أخبرنا وتقرأ. نعم. أخبرنا، لكن في قراءة تقول أخبرنا حدثنا، ما تقول قال البخاري ثنى قال محمد ناء، لا قال البخاري حدثنا لا تقول ثنى. نعم. قاف يرمز بها عن قال، قال اي نعم قاف قال، لكن هذه ما تستعمل الا نادرا، قاف نادرا جدا، بل ربما يعني ما رايناها في كتب الاوائل قاف، انما الموجود ثنى يعني صار حدثنا او ناء، واخبرنا يجعلون ايش انا او ارنا، أما قاف ما وقفنا عليها عندهم، لكن قالوا أنهم يعني إذا وجدت معناها قال إذا وجدت. نعم. قال: قاف يرمز بها عن قال وتقرأ قال، والأكثر حذف قال بدون رمز. نعم، هذا صحيح، أكثر العلماء يحذفون بدون حرف القاف، بل كلهم فيما أعلم، لكن في القراءة تقول قال بخاري حدثنا مسدد، قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال أخبرنا أبو إسحاق، وهكذا لابد إيش أن تذكر قال. حتى كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله كان يعني ينبه على هذه المسألة دائما في دروس الحرم، كان ينبه على هذا رحمه الله. نعم. قال: والأكثر حذف قال بدون رمز، لكن ينطق بها عند القراءة. مثاله قول البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. نعم. فقد حذفت قال بين الرواة، لكن ينطق بها عند القراءة، فيقال في المثال: قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف إلى آخره. نعم. ح يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر. نعم، هذه موجودة كثير لا سيما عند مسلم في الصحيح، ح عند الأمة، كل أمة الحديث يكون ح يذكر إسناد يقول ح، ويذكر بعدين إسناد آخر. ما معنى ح؟ ح لها معنيان عندهم، إما معناها تحويلة أي أحولك إلى إسناد آخر يسمى تحويله، قال مثلا الترمذي مثلا قال حدثنا محمد ابن إسماعيل حدثنا علي حاء، يعني إيش إسناد آخر، وحدثنا ثم يقول إيش إسناد آخر، وتطلق حاء بمعنى الحديث اختصار يعني وساق الحديث اختصارا الحديث، فلها معنيان، تطلق بمعنى تحويل وتطلق بمعنى الحديث، وتذكر فقط في الإسناد، فقط في الإسناد، خاصة في الإسناد. نعم. قال: حا يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد. نعم، يعني خاص في الإسناد، حا يعني في التحويلة، حول من إسناد إلى إسناد، خاص في الحديث. نعم. قال سواء كان التحول عند آخر الإسناد أو في أثنائه. نعم. وينطق بها على صورتها فيقال حاء. حاء. نعم. مثال التحول عند آخر الإسناد قول البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية. ابن علية. ابن علية اسمه إبراهيم ابن إسماعيل. إبراهيم ابن إسماعيل. وعلي أمه. علي أمه. وكان رحمه الله يغضب إذا قيل له ابن علي يغضب. وكان يقول من قال لي ابن علي ليس بحل وأنا خصمه أمام الله يوم القيامة. إذا كان الإمام أحمد بن حنبل ما يقول ابن علي يقول حدثنا إبراهيم اسمه إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم بن علي يقول حدثنا إبراهيم. الإمام الشافعي في المسند ليش يقول قال حدثنا إبراهيم الذي يقال له ابن علية يعني أنا ما أقول له يقال له ابن علية. فيقول الرافعي في شرح المسند قال قال الشافعي هذه العبارة حتى يعني يبرم من قول إسماعيل من قال لي ابن علية فليس في حل لأنه يعني ما يرضى يعني أن أحدا يناديه باسم أمه. نعم. لكن المشكلة أنه يعني اشتهر هكذا ابن علي إذا قيل إبراهيم بن إسماعيل لا حد يعرفه. نعم. مثال التحول عند آخر الإسناد قول البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة. آدم كل آدم ثقة أو صدوق في رواة الحديث. آدم ما تجد آدم ضعيف كله إما ثقة وإما صدوق. هذا آدم بن أبي إياس في الكتب الستة ما تجد آدم ضعيف أبدا. نعم. فإما ثقة وهو الغالب وإما صدوق. أما ضعيف ما تجد آدم ضعيف. نعم. قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة. شعبة شعبة ابن الحجاج كل شعبة ضعيف ما في ثقة أبدا إلا هذا شعبة ابن الحجاج والعكس ما تجد رجل اسمه شعبة ثقة أبدا في كتب الستة فيه أظن ثمانية كلهم ضعفاء إلا شعبة ابن الحجاج. قيل أن هذه كرامة الله لأنه أول من تكلم في الرجال في العراق أول من تكلم في الرجال في العراق وشعبة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. ومثال التحول في أثنائه قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال قتيبة بن سعيد ما في قتيبة في كتب الحديث أبدا إلا هذا فقط قتيبة سعيد البغلاني ما في أبدا شخص اسمه قتيبة في كتب الستة إلا هذا قتيبة سعيد البغلاني ثقة من رجال الصحيحين رحمه الله. فإذا وجد قتيبة اعرف طوالي أنه قتيبة بن سعيد الثقة ما في غيره عند أبي داود عند الكتب الستة كلهم أو عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. ليث كل ليث إما ضعيف أو مختلف فيه ولا ثقة إلا الليث بن سعد هذا فقط. الليث فيه كثير الليث كلهم إما ضعيف عند العلماء وإما مختلف في توثيقه إلا الليث بن سعد المصري إمام الثقة رحمه الله ثبت من رجال الصحيحين في مجموعة من الرواة اسمهم ليث في كتب الستة إما ضعيف وإما مختلف فيه. فإذا وجد ليث في الكتب في الصحيحين فهو ابن سعد مباشرة لا تفكر في غيره لأن الصحيحين ما أخرجوا لي البقية، لأن البقية إما ضعيف وما مختلف، وبعض يعني وضع قاعدة لكنها ليست صحيحة، قال إذا وجد ليث في كتب الستة فهو الليث بن سعد، هذا ليس صحيح. إذا وجد في الصحيحين الليث بن سعد، أما في غيرهم لا. نعم. قال: ومثال التحول في أثناء قول مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، طبعا جاء نافع على ابن عمر، هو نافع مولى ابن عمر بلا خلاف عند العلم، لأنه هو أكثر الناس رواية على ابن عمر، روى أكثر من 1000 حديث عن ابن عمر، أكثر من 1000 حديث. ثم يأتي بعده سالم، سالم روى 300 حديث عن أبيه، يعني انظر كيف الفرق بينه وبين سالم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تدوين الحديث. تدوين يعني الكتابة في الكتب، والتدوين قلنا مر به يعني مراحل: المرحلة الأولى النهي عن التدوين، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الرخصة في التدوين، وكانت الكتب تجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحابة، روايات الصحابة والتابعين، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة لا، أفرد عاد المصنفات، هناك من صنف الصحيح، هناك من صنف السنن، هناك من صنف في المسانيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعده. نعم، أول ما بدأ التدوين في خلافة عمر بن عبد العزيز، هنا بداية تدوين السنة، أمر الزهري وابن حزم أن ليس ابن حزم الظاهري، لا، محمد بن حزم من التابعين، من صغار التابعين، أمرهم أن يجمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان بداية تدوين السنة. نعم. قال: وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع الحديث، كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. هذا من التابعين، من التابعين كان قاضي المدينة، فهذه حقيقة يعني من مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه هو الذي أمر بتدوين السنة، وكان خليفة للمسلمين. نعم. قال: انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. الدروس يعني الذهاب، دروس العلم يعني ذهاب العلم. نعم. قال: ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وكتب نعم. العلم لا يموت حتى يكون سرا بين اثنين، هنا يموت العلم، لكن العلم يكون في المساجد، في العلانية، أمام الناس. نعم. قال: وكتب إلى الآفاق بذلك أيضا، ثم أمر محمد بن شهاب الزهري محمد بن شهاب هو محمد بن مسلم، وشهاب جده، فاشتهر بجده. نعم. قال: فكان أول من صنف في الحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وكان ذلك على رأس 100 سنة من الهجرة. ثم تتابع الناس في ذلك وتنوعت طرقهم في تصنيف الحديث. قال رحمه الله تعالى: طرق تصنيف الحديث. نعم، هذه المرحلة الثالثة التي مرت في تدوين طرق التصنيف، تصنيف الحديث. لأن كان على أيام الزهري كانت كتب عامة تجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحابة وحديث التابعين، لكن بعدين أفردت الكتب وصنفت. نعم. قال رحمه الله: طرق تصنيف الحديث على نوعين. تصنيف الأصول، وهي التي يسند فيها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد، وله طرق، يعني يكتب الحديث بإسناده، يكتب بإسناده. نعم. قال: فمنها التصنيف على الأجزاء بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزء خاص مستقل. نعم، على أجزاء، مثلا جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، جزء القراءة خلف الإمام للبخاري، حسب إيش الأجزاء، يعني يفرد إيش جزء حجة النبي عليه الصلاة والسلام لابن حزم، يفرد جزء خاص في موضوع معين فقط، جزء عشة النساء، عشة النساء للنسائي، وهكذا. نعم. قال: فيجعل لباب الصلاة جزء خاص، ولباب الزكاة جزء خاص، وهكذا. ويذكر أن هذه الطريقة الزهري ومن في زمنه. ثانيا التصنيف على الأبواب بحيث يجمع في الجزء الواحد أكثر من باب. نعم، على الأبواب، هذا الذي عليه الآن كتب الحديث كلها، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، على الأبواب، كتاب الطهارة، ثم باب المياه، باب الوضوء، باب كذا وهكذا. نعم. قال: وترتب على الموضوعات كترتيب أبواب الفقه أو غير، مثل طريقة البخاري ومسلم وأصحاب السنن. نعم. ثالثا التصنيف على المسانيد. المسانيد يعني مسانيد الصحابة، كمسند الإمام أحمد، بدأ مسند بكر ثم سوق حديث بكر كلها، مسند عمر سوق حديث عمر كلها، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا، كل صحابي يذكر اسمه ثم سوق إيش كل حديثه التي وقف عليها. نعم. قال: التصنيف على المسانيد بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة. نعم. فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، وفي مسند عمر جميع ما رواه عن عمر، وهكذا، مثل طريقة الإمام أحمد في مسنده. نعم، هنا ينبغي أن ينبه أن المسند له إطلاقان عنده، إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول يطلق المسند يرد به الكتاب الذي جمع مصنفه الحديث كل صحابي على حدة كمسند أحمد، يطلق ويرد به إيش بارك فيكم، هو الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة كمسند أحمد، مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، هكذا. والثاني يطلق المسند يرد به الكتاب الذي أسند مؤلفه أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسند أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كمسند الشافعي، مسند الدارمي. إيش معنى هذا؟ يعني أنه إسناد متصل، إسناد متصل. مسند الدارمي ليس كمسند أحمد، لا، يعني أنه ساغ الحديث مسنده بالأسانيد، فمعنى مسند يعني الإسناد، مسند الشافعي. صحيح البخاري اسمه الصحيح المسند، الصحيح المسند، مسند البخاري. صحيح ابن خزيمة اسمه المختصر المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الأحاديث فيه مسند، يعني بالإسناد، حدث فلان حدثنا فلان. فإذا المسند دول الآن كم إطلاق؟ إطلاقان، يطلق المسند يراد بإيش الكتاب الذي جمع مصنف كل أحاديث كل صحابي على حدة كمسند أحمد، عبد بن حميد، الحميدي، مسند أبي يعلى الموصلي. والثاني يطلق المسند يراد بإيش الكتاب الذي أسند مصنف الأحاديث، يعني بأسانيده هو، كمسند الشافعي، مسند الدارمي، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: تصنيف الفروع، وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد، وله طرق أيضا. فمنها أولا التصنيف على الأبواب، مثل بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. نعم، يعني هذه بدون أسانيد، هذه صنفت بدون أسانيد، بل هناك من كان قبله قبل ابن حجر كيعني مسند الفردوس، عفوا الشهاب، عفوا مسند الشهاب القضاعي بدون أسانيد، والشهاب قديم جدا عام 300 هجري، حدث الأسانيد وجعله فقط يذكر مثل الحديث. وقيل أيضا أن صحيح ابن السكن وجد منه نسخة بدون أسانيد، نسخ الحديث بدون إسناده. فالعلماء بعضهم من صنف جمع عيش المثول فقط بدون أسانيد، ثم جاء عمدة الأحكام، ثم جاء يعني بلوغ المرام وهكذا، والمنتقى لأبي البركات. نعم. قال: وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. نعم. ثانيا: التصنيف مرتبا على الحروف مثل الجامع الصغير للسيوطي. على الحروف، يعني يبدأ على حروف المعجم، المعجم، حروف المعجم، إما على يبدأ على حروف مشايخه كالمعجم الأوسط للطبراني على أسماء شيوخه، يبدأ بالألف، أحمد، أحمد، ثم باء، بدر، ثم تاء، توفيق، ثم تاء، وهكذا. وإما على بداية الحديث، لفظ الحديث، كمسند كتاب السيوطي الجامع. نعم. قال: إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين. نعم. حسب ما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله وتحقيقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأمهات الست. نعم. هذا الآن سوف يذكر الشيخ أمهات كتب الحديث، هي العمد التي جمعت كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أمهات الستة. إذا وجد حديث في غير أمهات الستة، أعرف أنه إما معناه موجود فيها أو موجود ولكن بإسناد مختلف، يعني هذه جمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: يطلق هذا الوصف على الأصول التالية: صحيح البخاري، سنن النسائي، عفوا، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه. قال: صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا هو أول من ألف في الصحيح المجرد، هو البخاري رحمه الله، هو أول من صنف الصحيح المجرد. واختلفوا في يعني سبب تأليفه، قيل أنه رأى رؤيا معه مروحة يهف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المروحة التي لجل الهواء يهف على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الهواء هكذا، فسأل قال: أنت تذب الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فألف كتابه الصحيح. وقيل لا، أن شيخه إسحاق بن راهوية قال له أن أحدا جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في مؤلف، فبدأ البخاري في الجمع، وقع في قلبه، وكان صغيرا لما بدأ، مكث رحمه الله 16 سنة، 16 سنة يقول: ما أدخلت حديث إلا صليت ركعتين لله أستخير. فأتمه في بدأه في مكة، بدأ الجمع في مكة، فكان يصلي ركعتين، عفوا في المدينة، بدأ في المدينة، فكان يصلي ركعتين ثم يدخل الحديث. فلما رحمه الله أتم هذا، قال الخطيب في تاريخ بغداد، قال: فعرض البخاري كتابه على كبار أمة الحديث، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، هؤلاء الثلاثة من كبار أمة الحديث. قال: فأقروه أن كل ما في صحيح، قال: إلا أربعة أحاديث ناقشوا أن هذه فيها نظر، أربعة أحاديث. فقال البخاري: لا، بل هي صحيحة. قال العقيلي، العقيلي من كبار أمة الحديث أيضا في زمانهم أيضا، قال العقيلي: والقول كما قال البخاري أن كلها صحيحة حتى هذه الأربعة. فهو يعني فهو أول كتاب جمع الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح، وخرجه من 600,000 حديث. نعم. وتعب رحمه الله تعالى في تنقيحه وتهذيبه والتحري في صحته، حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين. شوف، يعني استخير الله. نعم. يستخير الله في وضعه. نعم. حتى قيل أن من كل راوي رواه البخاري ذكر البخاري في كتابه فقد تعدى القنطرة، خلاص أصبح ثقة لا تبحث عنه. نعم. قال: ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط. هنا إيش قال مسندا؟ إيش يعني مسند؟ يعني إسناد. نعم. قال: وأكمل تأليفه في سنة في 16 عاما. نعم، مكث 16 سنة وهو يؤلف رحمه الله كتابه، 16 سنة. نعم. قال: وأكمل تأليفه في 16 عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. نعم، إلا أربعة أحاديث كما ذكر ذلك الخطيب في بغداد ناقشوا فيها أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول قول البخاري، يعني الحق كان مع البخاري ليس معه. نعم، لأن البخاري رحمه الله وهو صغير كان عمره 11 سنة لما قال الشيخ قال عن عن ابن الزبير عن جابر، قال البخاري قال لا، قال هذا ما يأتي، بل هو عن أبي الزبير عن جابر. قال: من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ صغير عمرك 11 سنة وأنا شيبة تقول لي أنا يعني تخطئني في مجلس الطلاب؟ فغضب الشيخ وقام رجع إيش إلى المكتبة، فتح الكتاب ولا فعلا عن أبي الزبير عن جابر، فقال هو كما قال الصغير عن أبي الزبير عن جابر. فكان رحمه الله منذ صغره كان حافظة من الحفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر. قال الحافظ الذهبي: هو أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. نعم، يعني كتاب صحيح البخاري هو أول كتاب صنف في الصحيح. وأما قول الإمام الشافعي إن ما أعلم كتاب أصح من موطأ مالك، هذا تكلم عليه العلماء، قالوا لعله يعني هذه كانت قبل أن يؤلف البخاري صحيحه. نعم. قال: وعدد أحاديثه بالمكرر 97,307. وبحذف المكرر 2,600,000 حديث. هذا قول ابن حجر، هكذا الذي رجحه ابن حجر. نعم. كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني في مقدمة فتح الباري، هدي الساري يسمى هدى الساري، هدى قيل الصحيح أنه هدى الساري ليس هدي الساري، هدى الساري، لكن كلا اللفظين صحيح، هدي الساري وهدى الساري. نعم. قال البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم الفارسي الأصل. نعم، هذا صحيح أنه فارسي من بخارى، اختلف فيه على ثلاث أقوال، قيل عربي وقيل تركي وقيل فارسي من بخارى، ثلاث أقوال، وصحيح أنه من بخارى، لأن بردزبة كلمة فارسية معناها الفلاح، الفلاح، فجده اسمه بردزبة الفلاح، فكيف يكون عربي؟ أما تركي فهذه بعيدة جدا، لكن يعني جده يعني أسلم على يد رجل من العرب من الجعفيين فسمي بالجعفي نسبة إلى هذا العربي الذي أسلم على يديه. نعم. قال رحمه الله: ولد ببخارى في شوال. نعم، بخارى الآن يعني عند أذربيجان والديار هذه، يعني كانت من ضمن بلاد الاتحاد السوفيتي، فلما انقسمت الآن هي موجودة الآن في أظن اسمه الآن في أذربيجان فيها مدينة بخارى، لا زالت موجودة. نعم. قال: ولد ببخارى في شوال 94 و100، ونشأ يتيما في حجر والدته، وبدأ بالرحلة في طلب الحديث 110. نعم، أول رحلة كانت إلى مكة بعد الحج، حج مع أمي كان صغيرا ثم بدأ في مكة، فكانت أول رحلة له في مكة. نعم. قال: وتنقل في البلاد لطلب الحديث، وأقام في الحجاز 6 سنين. نعم. ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله غاية في الحفظ. ذكر عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهدا ورعا بعيدا عن السلاطين والأمراء، شجاعا سخيا أثنى عليه العلماء في عصره وبعده، قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثله. نعم يعني مثل البخاري كان زاهدا وكان يعني قيل أنه كان صيادا ماهرا ما يخطف القوس أبدا أبدا ما يخطف القوس إذا مد القوس أبدا ما يخطف البخاري. في أحد الأيام كان طائر على قنطرة يعني جسر والجسر عليه حبل فقال رجل قال يا البخاري نريده يعني حيا هذا الطائر ارميه في رجله فرماه في رجله من قوة الضربة ضرب الرجل مع الحبل وانقطع حبل القنطرة فقال أفسدت مال امرئ مسلم يعني الجسر فذهب إلى صاحب القنطرة وطلب منه يعني المال أنه يعطيه مال حتى يعني يجعل فيه حل فحلف البخاري أن لا يصد مرة أخرى فهذا كان يعني من أسباب تركه للصيد. وكان كريما رحمه الله سخيا يعني أخفل كان عندهم دكان أخفله في طلب العلم. وذكر أنه كان في سفينة مسافر إلى بعض البلدان وجلس عنده رجل فأصبحوا يتكلمون وكان صدوق البخاري رحمه الله فقال هذا الرجل البخاري كم معك من المال؟ قال معي 1000 دينار. 1000 دينار كثير. فسكت هذا الرجل فلما يعني أصبح وإذا بالرجل يبكي قال سرقت الرجل يقول قال ما بك؟ قال سرق مني 1000 دينار هذا الرجل ويبكي والمال. البخاري قال الآن هذا علم أني أمس قلت عندي 1000 دينار الآن سوف إيش يتهموني بالسرقة. والبخاري وضع صيته أمام الناس مسك 1000 ورماها في البحر 1000 دينار. فقال يعني مسؤول السفينة سوف نفتش الجميع هذا مسكين ضاع 1000 فتشوا ما وجدوا 1000. فتعجب الرجل قال يا البخاري أنت قلت لدي 1000 والألف؟ قال لو سألت 1000 لأعطتك إياه أخشى أن يقولوا أن البخاري كذب اسمه سراق فرميته في البحر فلطم على رأسي هذا السراق. فكان رحمه الله يعني صاحب يعني صيد طيب رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري. وكان مجتهدا في الفقه وله دقة عجيبة في استنباطه من الحديث يعني الأبواب حتى شرحها ابن المنير رحمه الله. نعم. كما تشهد بذلك تراجمه في صحيحه. نعم. قال توفي رحمه الله تعالى في خرتنكا. نعم. بلدة على فرسخين من سمرقند. الفرسخ يعني الميل يعني ميلين من سمرقند. نعم. قال ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 عاما إلا 13 يوما. نعم. وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. اللهم آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى صحيح مسلم. نعم صحيح مسلم. مسلم هو أصح كتب الحديث بعد البخاري وهو يلي صحيح البخاري. وسبب تأليفه أن صاحب له اسمه أحمد بن سلمة صاحب لمسلم طلب منه يعني جمع الصحيح فجمع له هذا الكتاب صحيح مسلم. جمع له ومكث 15 سنة 15 سنة هو إيش يجمع هذا الكتاب يعني أقل من البخاري بكم بسنة. فلما أتمه عرض على أبي زرعة الرازي شيخه أبو زرعة إمام العلم فأقره أن كل ما في الصحيح إلا 20 حديثا قال هذه ضعيفة فحذف مسلم أخرجها من كتابه الصحيح. فصحيح مسلم هو يعني أصح كتب الحديث بعد البخاري يلي البخاري مسلم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى هو الكتاب المشهور الذي ألفه مسلم الحجاج رحمه الله جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار. وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد. نعم هذا يعني طبعا هناك ذكر العلماء مما تميز به البخاري عن مسلم ومما تميز به مسلم عن البخاري. من هذه المسألة ذكر الشيخ أن البخاري رحمه الله كان إذا كرر الحديث يكرر في إيش مواضع مختلفة، في مواضع مختلفة. أما مسلم لا، إذا كرر حديث يسوقه في مكان واحد كله، إلا يعني ثلاث أحاديث والله أعلم، ثلاث أحاديث كررها مسلم في أماكن مفترقة، ثلاث أحاديث فيما أعلم الآن. أما البخاري رحمه الله كان لا، ربما حديث واحد كرره 20 مرة، كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدية مع أبي بكر يذبحه في مكة، كرر هذا الحديث 20 مكة في 20 موضع، في كتاب الوكالة، في الأضحية، في الهدي، يعني في أكثر من مكان. أما الإمام مسلم ما تميز أنه إذا كرر الحديث يكرر في موضع واحد، هذا ما تميز به مسلم رحمه الله. نعم. قال: وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد. نعم. ويذكر طرق الحديث. وهكذا كان أيضا غطسي، هكذا كان ابن ماجه، ابن ماجه هكذا يكرر في موضع واحد ابن ماجه. الترمذي من طلاب البخاري لا، يكرر في مواضع مختلفة تأثر بشيخه. نعم. قال: ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على الأبواب. نعم. لكنه لا يذكر التراجم. نعم نعم يبقى. الذي يميز البخاري أيضا أن البخاري يذكر إيش التراجم، باب الشرب قائما وجالسا، باب من أكل حتى شبع، البخاري أكل. أما مسلم ليس عنده تراجم أبدا، كتاب الصلاة ثم ساق كل الأحاديث. أما التراجم التي الآن تراها هذه وضعها النووي لما شرح مسلم، وهذه التراجم على فقه الإمام الشافعي. أيضا المنذري لما اختصر مسلم أيضا وضع تراجم من عنده، مختصر مسلم المنذري، التراجم هذه من المنذري ليس الإمام مسلم، والتراجم التي في شرح النووي هذه من النووي هو ليس من مسلم. أما كتاب مسلم ليس فيه تراجم أبدا، كتاب الزكاة مساق كل حديث الزكاة 500 حديث مثلا وراء بعض، ليس فيها تراجم. نعم. قال: لكنه لا يذكر التراجم إما خوفا من زيادة حجم الكتاب أو لغير ذلك. نعم. وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه. نعم. ومن أحسنها. شوف يعني الشراح المنذري لما اختصره والنووي لما شرحه، وأجملها تراجم الإمام النووي رحمه الله. نعم. قال: ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله. نعم. وإن كانت على فقه الشافعي، التراجم على فقه الشافعي، لكن هي يعني من أجمل يعني التراجم، من أجمل التراجم. نعم. قال: وعدد أحاديثه بالمكرر 75,207,000 حديث، وبحذف المكرر نحو 4,000 حديث. نعم هكذا قال النووي رحمه الله، الذي ترجح للنووي هكذا. نعم. وقد اتفق جمهور العلماء على أو جميعهم على أنه من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري. نعم. وقيل في المقارنة بينهما تشاجر قوم. نعم. في البخاري. نعم هذا صحيح أنه بعد البخاري، لكن علماء المغرب يقدمون النسائي على مسلم كابن حزم وغيره، يرون البخاري ثم مسلم ثم النسائي، وهذا قول ضعيف، لأن النسائي يذكر حديث معلّة في كتابه يعلّه هو رحمه الله، فقولهم ضعيف. نعم. قال: وقيل في المقارنة بينهما تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم. مسلم. قال رحمه الله: وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. هو القشيري، فمسلم عربي رحمه الله من العرب، نسبة إلى قبيلة قشير، قبيلة عربية، لكنه نزل نيسابور فسمي النيسابوري، ونيسابور الآن في إيران تسمى نيشابور بالشين، نيشا العجمة قلبت السين إلى شين، فتسمى نيشابور بالشين، ولا هو من العرب رحمه الله، قيل أن والده، نعم والده هاجر إلى نيسابور واستقر هناك فنسب إليها، وإلا هو من قبيلة قشير كما قال النووي رحمه الله، قال هو من العرب أصالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولد في نيسابور سنة 400، وتنقل في الأمصار لطلب الحديث، فرحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر. ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه وحذا حذوه، أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. لكنه ما روى عن البخاري ولا حديث، مع أنه تلميذ البخاري، لكن ما روى عن البخاري ولا حديث، لكن أخذ عن البخاري علم العلل، علل الأحاديث، علم العلل أخذ من البخاري، لكن ما روى عنه شيئا. قيل يعني السبب ما حصل من الفتنة بين البخاري ومحمد بن يحيى الدهلي. نعم. قال: توفي في نيسابور سنة 61، عن 57، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا رحمه الله. نعم. فائدتان: الفائدة الأولى، لم يستوعب الصحيحان صحيح البخاري ومسلم جميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني تركوا حديث صحيحة كثيرة، تركوها يعني، لكن أنهم يعني رووا ما صح عندهم وتركوا صحيح كثير. لكن ابن خزيمة جاء بعدهم، اسمع صلف بعدهم، وابن حبان والحاكم جمعوا حديث صحيحة تركوها. نعم. بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياها. نعم. قال النووي: إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح، يعني ليس كل الصحيح، جملة منه. نعم. كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله. نعم. لا أنه يحصر جميع مسائله، لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة. هذا الصحيح، صحيح أنه تركوه خشية الإطالة، هذا الصحيح، تركوه خشية الإطالة. نعم. قال: أو رأي أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو لغير ذلك. الفائدة الثانية: اتفق العلماء على أن صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكراه متصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه. وقال جمهور متونهما: يعلم أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا. وقد انتقد بعض الحفاظ على صاحبي الصحيحين أحاديث نزلت عن درجة ما التزماه تبلغ 210 أحاديث، اشترك في 32 منها، وانفرد البخاري 78، وانفرد مسلم 100. نعم، هذا التي يعني انتقدها الدارقطني رحمه الله، الإمام الدارقطني. لكن مسألة العلل يعني تختلف الأنظار فيها، كما تختلف الفقهاء في مسألة الفقهية الواحدة، هذا يرى الجواز، هذا ما يرى الجواز، كذلك مسألة العلل. مسألة العلل مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، فكل إمام يرى أن هذا الحديث ليس له علة، ذاك يرى أن هذه علة تؤثر. فالإمام الدارقطني له نظرة أن هذا الحديث معلول، البخاري من أئمة العلة أيضا يرى لا، أن صحيح أنه غير معلول، كما قلنا لما عرض على أحمد وعلى المديني ويحيى ناقشوه في 4 أحاديث، وقال عقيل قال وقوله كما قال البخاري كله صحيح. فالشاهد أن مناقشة الدارقطني رحمه الله هي مسألة يعني فقط خلاف بين العلماء في العلة، هل هذه العلة مؤثرة أم ليست مؤثرة؟ وغالب من تقود عليهم يعني ما رواه في المتابعات، والمتابعات ليس على شرط الشيخين. نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه بخلاف مسلم، فإنه نوزع في أحاديث خرجها وكان الصواب مع من نازعه فيها، ومثل لذلك بحديث خلق الله التربة يوم السبت، وحديث صلاة الكسوف بثلاثة ركوعات أو أربعة وأربعة. وقد أجيب عن من تقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فقال ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. قال: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما المفصل فقد أجاب ابن حجر في المقدمة عما في صحيح البخاري. نعم، يعني أجاب ابن حجر عن هذا كله في مقدمة فتح الباري، قلنا اسمها هدي الساري وتسمى هدى الساري، وقالوا أصيح أنها هدى أو وجد على النار هدى، والساري الذي يمشي بالليل، الذي يمشي بالليل يحتاج إلى هدى، قالوا صحيح أنه هدى الساري، وقيل هدي الساري هو المشهور على أسف الناس هدي الساري، هدي يعني الإرشاد والدلالة للساري، فكلام يعني معنى واحد، لكن قالوا على صح أنه هدى الساري. فابن حجر رحمه الله أجاب على انتقادات الدارقطني وغيره ورجح أنه قول البخاري رحمه الله. نعم. قال: وأما المفصل فقد أجاب ابن حجر في المقدمة عما في صحيح البخاري جوابا مفصلا عن كل حديث، وألف الرشيد العطار كتابا في الجواب عما انتقد على مسلم حديثا حديثا. نعم، كذلك ابن العطار ألف كتاب في الرد على من انتقد صحيح مسلم حديث حديث، فقالوا صحيح أنهم كما قال أما أنها صحيحة ما فيها شك. نعم. وقال العراقي في شرح ألفيتي في المصطلح: إنه قد أفرد كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، لكنه غير موجود هذا الكتاب ما علمناه. نعم. قال: فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد مهمات. لكنه غير موجود، أين نقف عليه؟ لكن نقف على كتاب النووي اسمه ابن حجر وابن العطار. نعم. قال رحمه الله تعالى: سنن النسائي. سنن النسائي، النسائي نسبة إلى قرية اسمها نسا في قرى نيسابور، سميت نسا قيل لكثرة النساء، النساء فيها كثيرة فسميت نسا، وقيل أنها سميت نسا لأن النساء كانت تحارب كما يحارب الرجال، كان الرجال فيها المرات غير موجودين، فجاء غزو فحاربت النساء محاربة الرجال فسميت قرية النساء نسا. وقيل لا، القول الأول أن النساء نسبة إلى النساء يعني كثرة النساء، لعل هذا هو الأصح، لأن النساء في كانوا أهل هذه المدينة يعددون كثيرا، النساء كان عندها يعني أربع زوجات، لأن يقول أن النساء عندهم كثيرة في غير نساء، فيسمى النسائي ويسمى النسوي، النسوي كلاهما معنى واحد، النسائي والنسوي. نعم. قال رحمه الله: ألف النسائي رحمه الله كتابه السنن الكبرى. نعم، كتابه السنن الكبرى مطبوع فيما يقارب 10,000 حديث، 10,000. فقال أحد الأمراء للنسائي: هل كله صحيح؟ قال: لا، ليس كله صحيح، قال: افرد لي ما صح منها. فانتقى المنتقى الذي الآن هو يعني مطبوع يسمى السنن الصغرى، جمع يعني النصف. قيل الذي جمعه النسائي وقيل لا، تلميذه أحمد بن روح ابن السني، لكن صحيح أنه هو النسائي الذي جمعها نفسه ليس تلميذه، لعل تلميذه ساعده نعم، لكن الجامع لها هو النسائي، لأنه يقول وهذا ذكرناه في الكبرى. كيف يكون يعني الجامع ابن السني وهو يقول هذا الذي ذكرناه في الكبرى، كيف يكون هذا؟ فقال لعل ابن السني ساعده فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ألف النسائي رحمه الله كتابه السنن الكبرى وضمنه الصحيح والمعلولة، ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى. المجتبى لأنه إيش يعني؟ أحد الأمراء طلب منه هذا فسماه المجتبى، لغة المنطقة المجتبى. نعم. قال: جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث. نعم، لذا كان المجتبى أصح كتب السنن، أصح كتب السنن. الحديث الضعيف فيه قليل جدا، أظن 200 حديث فقط، وكل ضعف هو يسير ليس الضعف الشديد. نعم. حتى قلنا أن المغاربة كانوا يقدمون على صحيح مسلم وقولهم بعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسماه المجتبى جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث. نعم. والمجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا. نعم. ورجلا مجروحا. نعم. ودرجته بعد الصحيحين، فهو من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي. نعم. لشدة تحري مؤلفه في الرجال. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. كباللهيعة مثلا، كباللهيعة مثلا ما روى النسائي، لأن النسائي كان شديدا دقيقا رحمه الله. نعم. قال: بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين. نعم. وبالجملة فشرط النسائي في المجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين. نعم، هذا صحيح، هذا ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله وابن حجر وغير من علماء الإسلام، ومن قرأ شو النسائي يتبين له هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ويقال النسوي نسبة. نعم. إلى نسأ. نعم، بمعنى واحد، النسائي والنسوي نسبة إلى نسأ، مدينة في نسابور لكثرة النساء. نعم. بلدة مشهورة بخراسان. نعم. ولد خراسان مدينة تابعة لنسابور، نسابور كبيرة فيها مقاطعات منها خراسان. نعم. ولد سنة 1520 في نسأ، ثم ارتحل في طلب الحديث وسمع من أهل الحجاز وخراسان والشام والجزيرة وغيرها، وأقام بمصر طويلا وانتشرت مصنفاته فيها، ثم ارتحل إلى دمشق فحصلت له فيها محنة، وتوفي سنة 300 في الرملة في فلسطين. نعم، يعني ضربوه في دمشق حتى مات رحمه الله، ضربوه حتى مات. كانت النواصب هناك يكرهون آل البيت النواصب، وكان الإمام النسائي ألف كتاب في فضائل علي مطبوع الآن مع السنن الكبرى، فقالوا له: أنت صاحب فضائل علي؟ قال: نعم. فضربوه رحمه الله في المسجد حتى مات. نعم. قال: في الرملة في فلسطين عن 88 سنة. نعم، يعني كان شيبة كبير رحمة الله عليه. نعم. وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلل، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. نعم، والرجال تكلم في ما يقارب 3000 رجل، 3000 رجل تكلم في النسائي جرحا وتعديلا، 3000 جمعت في رسالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: سنن أبي داود. سنن أبي داود اشتهر رحمه الله بكنيته أبو داود، اسمه سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، هو قيل أنه عربي من الأزد، الأزد قبيلة عربية، فقيل أنه عربي نزل آباؤه في سجستان، سمى سجستان السجستاني، وسمى السجزي بمعنى واحد، السجستاني والسجزي. سجستان قرية بين أفغانستان وإيران، قرية، ومعناها في لغة يعني الأفغان معناها بلاد الكلاب، بلد الكلاب، قيل أن الكلاب فيها كثيرة فسميت بلاد الكلاب سجستان. نعم. قال: هو كتاب يبلغ 4800 حديث. نعم، هو حقيقة من أجمل كتب السنن، حتى قيل من عنده سنن أبي داود كان في بيته نبي، هو من أجمل كتب السنن رحمه الله. نعم. قال: انتخبه مؤلفه من 500,000 حديث. نعم، وعرضوا على الإمام أحمد لما أتم، عرض على الإمام أحمد فأقره الإمام أحمد واستحسنه. نعم. قال واقتصر فيه على أحاديث الأحكام. نعم. وقال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. نعم. وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته. نعم. وليس فيه عن رجل متروك الحديث شيء، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها صالح. ثم سكوت أبي داود صالح، يعني صالح عنده هو، ولا اختلف العلماء في معنى صالح عند أبي داود، يعني صالح عنده. نعم. قال وبعضها أصح من بعض، والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. نعم. قال السيوطي يحتمل أن يريد بصالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج. قال فيشمل الضعيف، لكن ذكر ابن كثير أنه يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. لا، هذه الرواية ضعيفة، حسن ضعيفة. هذا هو السكوت أبي داود، اختلف في العلماء، حتى قال أحدهم أموت وعرف السكوت وش معنى سكوت أبي داود. لكن الصحيح أن سكوت أبي داود أي أنه صالح عنده، هو صالح عنده، يشمل الاحتجاج ويشمل الاعتبار، هذا هو الصحيح. نعم. قال فإن صح هذا فلا إشكال، أي فلا إشكال في أن المراد بصالح صالح للاحتجاج. لا، ما صح، لأن أن الإمام ابن كثير ذكر في صيغة التمريض، يعني كأنه ايش يضعفه. نعم. وقال ابن الصلاح فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في احد الصحيحين، ولا نص على صحته، ولا نص على صحته احد، عرفنا انه من الحسن عند ابي داود. لا، ليس بصحيح، قد يسكت عنه واسناده صحيح ليس حسن. فالصحيح انه صالح عنده، لفظ عام يشمل الحسن والصحيح، صالح للاعتبار وصالح للاعتراض. نعم. والاحتجاج. نعم. قال وقال ابن منده، وكان ابو داود ابن منده، منده دائما بالهاء، منده وقفا ووصلا، اسم فارسي، منده، منده وسيده، ابن سيده ايضا بالهاء وقفا ووصلا، وماجه، هذه الثلاثه كلها بالهاء، ماجه ومنده وسيده، ما يقال ماجه منده لا خطأ، لأنها أسماء فارسية تنطق بالهاء وقفا ووصلا. قال رحمه الله وقال ابن منده وكان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. نعم، هذا صحيح. كان لو تكلمنا على هذه المسألة أذن المغرب، لكن هذا نعم كان رحمه الله من عادات، إذا ما كان في الباب عنده غير هذا الشيء يذكر الضعيف، لأن هذا هو منهج شيخ الإمام أحمد، منهج شيخ الإمام أحمد. نعم. قال لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. نعم، هذا قول الإمام أحمد شيخه يعني. نعم. وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام من حيث الغالب، من حيث الغالب، ولا ذكر باب الرد على الجهمية، باب السنة، لكن من حيث الغالب أحاديث الأحكام، لكن ذكر في العقائد رحمه الله ذكر. نعم. قال وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. نعم. قال رحمه الله أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد في سجستان سنة 200 ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان. أنه الأزدي من قبيلة الأزد، الأزد قبيلة عربية، لكن قيل أن أباه نزلوا في سجستان في ذاك الزمان ونسب لها، نسب إلى سجستان. نعم. قال وأخذ عن أحمد بن حنبل وغيره من شيوخ البخاري ومسلم، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. نعم. قال توفي في البصرة سنة 275 عن 73 سنة، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. رحمه الله. قال رحمه الله سنن الترمذي. الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي نسبة إلى ترمذ. ترمذ مدينة أيضا تابعة في نيسابور الآن من بلاد إيران، من بلاد إيران. ترمذ رحمه الله كان ضريرا ما يرى، وكان يحفظ حافظة رحمه الله رحمه واسع، ألف كتابه يسمى الجامع، جامع الترمذي، هكذا عرف عند الأئمة المتقدمين. أما من سماها السنن هذه عرفت عند المعاصرين السنن، أما الأئمة الأوائل يسمونه جامع الترمذي، وهو جامع ليس سنن، لأن السنن هو الكتاب الذي رتب على الأبواب الفقهية. كتاب الترمذي ليس باب فقهية، ذكر الفقهية وذكر التفسير وذكر العقائد وذكر الفضائل، فهو جامع كجامع البخاري، يعني جامع في الأبواب. وتميز رحمه الله في ميز كثيرة، منها يذكر أقوال الفقهاء بعد كل حديث، منها يبين درجة الحديث، منها يذكر أقوال البخاري في الرجال. فتميز رحمه الله بميز كثيرة جامع الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم جامع الترمذي. نعم، هذا صحيح، اسمه جامع الترمذي وليس سنن. السنن عرف عند المعاصرين، ولا عند الأوائل كلهم يسمونه جامع الترمذي. نعم. ألفه الترمذي رحمه الله على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبينا درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم. هذا يعني ميز الكتاب، يبين درجة الحديث، يذكر فقه الحديث. نعم. وجعل في آخره كتابا في العلل جمع فيه فوائد مهمة. العلل الصغرى يسمى، العلل الصغرى كتاب صغير. نعم. قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث إذا شرب فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم. هذا. وقد قال ابن رجب: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر. نعم، كل حديث قال عنه الترمذي غريب يعني ضعيف عنده، هذه قاعدة، كل حديث قال عنه الترمذي غريب، هذا غريب لوحده يعني ضعيف عنده رحمه الله، لأنه يقول غريب ثم يبين سبب ضعف الحديث يعني أنه ضعيف عنده. لكن إذا قال حسن غريب هذا لا، مسألة أخرى، حسن صحيح غريب هذا مسألة أخرى، لكن إذا قال غريب لوحده غريب هذا سبب ضعف يعني ضعيف عنده. وتختلف طبعا نسخ الترمذي من نسخة إلى نسخة كما ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث. قال رحمه الله: والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد منفرد. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ. لا لا بل, لا بل روى عن محمد بن سعيد المصلوب ومجمع على تركه، ومتهم بالزندقة، صلب بالزندقة، ما انتقد على الترمذي رحمه الله لماذا روى عنه. نعم. قال: قد يخرج عن سيء الحفظ. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ، ومن غلب على حديثه الوهن، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. قلنا لا، هذا لا، بل روى عن محمد بن سعيد المصلوب وهو مجمع على تركه. نعم. قال رحمه الله: الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة السلمي الترمذي، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون سنة 920، فطاف بالبلاد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان اتفقوا على إمامته وجلالته، حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه، مع أنه أي البخاري من شيوخه. توفي في ترمذ سنة 79 و200 عن 70 عاما، وقد صنف تصانيف نافعة في العلل وغيرها رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خيرا. رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: سنن ابن ماجه. نعم، آخر واحد ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه. ماجه قيل أمه اسمها ماجه، وقيل جدته اسمها ماجه، فنسب لها ماجه. ألف رحمه الله كتاب السنن، سنن ابن ماجه، وكتاب قيم، لكنه رحمه الله يعني ذكر فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، لا سيما يعني الزوائد التي ذكرها فيها ضعيف كثير. نعم. قال رحمه الله: كتاب جمعه مؤلفه مرتبا على الأبواب. نعم، على الأبواب، وعرض على أبي زرع الرازي. إذن كتابان عرض على أبي زرعة، صحيح مسلم وسنن ابن ماجه. ذكر ابن ماجه أنه عرض على أبي زرع الرازي. نعم. قال: كتاب جمعه مؤلفه مرتبا على الأبواب يبلغ نحو 41,300 حديث، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث الأمهات الست، إلا أنه أقل رتبة من السنن، سنن النساء وأبي داود والترمذي، لأنه أودع فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، هذا الذي أنزل رتبته. نعم. حتى كان من المشهور أن من فرد به يكون ضعيفا غالبا. نعم، هذا قول المزي، أبو الحجاج المزي، قال كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف. كم من فرد؟ انفرد بألف 1,333 حديث، 1,333 حديث ما رواها إلا هو، سمى زوائد ابن ماجه على كتب الستة 1,333. المزي يرى كله ضعيفة، لكن صحيح، لكن كما قال ابن حجر، قال فيها الضعيف، فيها الحسن، وفيها الصحيح. نعم. قال: إلا أن الحافظ ابن حجر قال: ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي. نعم، يعني رد على المزي، على بحجاج المزي، والقول كما قال ابن حجر. نعم. وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان. نعم. وقال الذهبي: فيه مناكير وقليل من الموضوعات. وقال السيوطي: إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. نعم، لذلك نزلت رتبة ابن ماجه، نزلت رتبته رحمه الله. نعم. وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم. صحيح. وانفرد عنهم 39,300 حديث. نعم، هي 1,333، فعلا تختلف من نصها إلى نصها. نعم، هذا تسمى الزوائد، زوائد ابن ماجه، جمعها البصيري في مشكاة الزجاجة في زوائد ابن ماجه البصيري. نعم. قال: كما حقق ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه بالهاء الساكنة. وقفا ووسطا كما قال ابن حجر، قلنا ماجه ومنده وسيده كلها بالهاء، لأن هذه أسماء فارسية. نعم. ويقال بالتاء الربعي مولاهم القزويني. يقال بالتاء، لكن هذا قيل أنه خطأ، خطأ الأئمة، بل حقق ابن حجر والكتاني أنه بالهاء وقفا ووسطا. أما من قال ابن ماجه تاء فقد أخطأ، لأن بلاد فارس ليس عندهم التاء المربوطة، لأنهم أعجام، يقول ماجه. نعم. قال: ولد في قزوين من عراق العجم. نعم. سنة 920، وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، وأخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 73,200 عن 64 سنة، له عدد من المصنفات النافعة رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. قال رحمه الله تعالى: مسند الإمام أحمد. نقف عندنا رسالة، كل ما قلنا تنتهي سبحان الله تمتد. نقف عند الله على الصلاة. شيخنا غدا صباحا نأخذ منكم مما تبقى، ايش رايك؟ طيب، يعني لا بس اهم شيء احنا ننهيها قبل ان نمشي، المشكله ثم مقدمه ابن كثير. لا بكره الاحد. ليس عندنا جولة؟ لا ليس عندنا اثنين يوم الاثنين. اثنين ان شاء الله. إذا نعم اثنين في الصباح نكمل إن شاء الله. نقرأ مقدمة إن شاء الله. نقرأ مقدمة ابن كثير مع ما تبقى إن شاء الله. جزاكم الله خير. محمد بن يحيى الذهلي. الذهلي سببها شخص فتن بينهم سبحان الله. جزاكم الله خير. بسم الله.